صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حيث قربت تبعها البصر، وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء. ومع هذا العقول قاصرة عن إدراك كلها وحقيقتها، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وصف الروح لأنها إذا قبضت اتبع البصر، وذلك حين دخل على أبي سلمة رضي الله عنه فوجد بصره قد شق، يقد شخص كأنه ينظر إلى شيء، فأغمضه وقال: إن الروح إذا قبض أو إذا قبضت اتبعها البصر. فسمعه أهل البيت وعرفوا بهذه الكلمة أن أبا سلمة قد مات، فضجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أراد بذلك عليه الصلاة والسلام أن لا يسلكوا مسلك الجاهلية الذين إذا أصيبوا بمثل هذه المصيبة جعلوا يدعون بالويل والثبور، يا ويلاه يا ثبوراه وما أشبه ذلك. ثم أغمض عينه وقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونول له فيه، واخلفه في عقبه. خمس دعوات لو توزن بها الدنيا لرجحت بالدنيا كلها. اللهم اغفر لأبي سلمة يعني ذنوبه، وارفع درجته في المهديين، وهذا علو المنزلة في الجنة، وافسح له في قبره أي نول له فيه وسع له فيه، لأن القبر من حيث الأمور المحسوسة ضيق، ونول له فيه لأن القبر من حيث المحسوس مظلم. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بما يرفع ذلك، بما يرفع الضيق في قوله افسح له في قبره، وبما يرفع الظلمة في قوله نول له فيه، واخلفه في عقبه أي كن خليفته في عقبه. الذي تحققنا من ذلك هو أن الله خلفه في عقبه. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد ذلك، وصار أولاد أبي سلمة في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعم الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا شاهدنا إجابة الجملة الخامسة، الجمل الأربع السابقة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون أجاب نبيه صلى الله عليه وسلم بها. الشاهد قوله: إذا قبضت اتبعها البصر، وفي هذا دليل على أن الحياة قد تبقى بعد مفارقة الروح في بعض الأجزاء، لأن لا يمكن تنظر العين إلى الروح مقبوضة إلا وفيها إحساس، أليس كذلك؟ هنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.